نعم، كنت أطمح أنه خاصة هذا التأثير، الله يرحمه عمي جاسر ومعالي الدكتور عبد الرحمن السعيد ولد خالي الله يعطيه الصحة والعافية، كانوا هم القدوة، لأن واحد يدرس بأمريكا وواحد يدرس بألمانيا.